قال حدثنا القعنبي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان وكانت تحت عبادة بن الصامت رضي الله عنه فدخل عليها يوما فأطعمته وجلست تفلي رأسه وساق هذا الحديث. ثم ورد أبو داود حديث أم ملحان من طريق أخرى حديث أنس بن مالك قال إيش عن أنس أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة أم حرام خالته رضي الله تعالى عنهم جميعا أنه كان يذهب إلى قباء فيمر عليها وأنها كانت تفلي رأسه وذكر يعني ما تقدم من أنه نام ثم استيقظ ثم نام ثم استيقظ وقال ما قال. نعم. قال حدثنا القعنبي. القعنبي عبد الله مسلم بن قعنبي القعنبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك وهو عمه لأن عبد الله بن طلحة أخو أنس لأمه عمه لأمه لأن أم سليم تزوجها أبو طلحة وهي أم أنس فولدت له فكان من أولادها عبد الله هذا الذي ابنه إسحاق فهو يروي عن عمه أنس الذي هو أخو أبيه من أمه لأن أم سليم هي أم عبد الله وهي جدة إسحاق وهي أم عبد الله وأم أنس. نعم. قعن أبي مالك إسحاق أنس هذا رباعي هذا من أعلى الأسانيد عند أبي داود أعلى الأسانيد عند أبي داود الأسانيد الرباعية وهذا منها. قال أبو داود وماتت بنت ملحان بقبرص. قال أبو داود وماتت بنت ملحان في قبرص نعم وهي بلاد الروم جزيرة في البحر